هل يعتبر تأييد ومناصرة أبي طالب إسلاما؟ وما حكمه من ناحية إسلامه؟ والله كما قال حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: والله إن كنا نتمنى لو آمن أبو طالب رضي الله عنه. وليست المسألة قاصرة على أبي طالب، ترى في غير أبي طالب كثير من الناس اليوم يمكن من تعرفونهم على خلق وأدب وسماحة وكرم وكذا وكذا، بس مو مسلم. إنك تتحسر عليه تقول مو ناقص إلا الإسلام، سبحان الله. وبعض على قول من يقول إن تارك الصلاة كافر، بعض الناس أيضا تشوف عنده كرم ومساعدة فقراء وكذا وكذا، بس ما يصلي، سبحان الله. فقضية موضوع أبي طالب في إسلامه أو عدمه، الثابت عندنا في صحيح مسلم أنه لم يسلم أبو طالب، وكنا نتمنى أنه أسلم. أما نصرته للنبي لا تعتبر إسلاما، النصرة هذه لا تعتبر إسلام. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه امتنع أن يقولها وهو على فراش الموت. نعم.